قال عن عائشة قالت شجرة جثت الزنا جثات الأرض يذتها يخافها. رواه ابن أبي شيبة. المفهوم ما صحيح؟ ما صحيح لأن الأرض على حد إذا كان تجلس الأرض نفسه وعندك ما وما بيجوز تكبر في النجاسة في أفعال الطبيعة المياه والأمطار والشمس. وإنما تفعل كما قال عليه السلام لا تجرموه لا تجرموه شطوا عليه تجلس الماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.